السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المطالق. هذا طبقنا عليه الرجم قتلنا بناء على حديث حدثنا به هذا المحدث آل بيراس عند الشوافع. أما القاضي لا يرث هذا عند الشوافع. الأحناف لا، الأحناف بورثه. مين محروم من الميراث عند الأحناف؟ كل قتل يستوجب أحد أمرين، إما القصاص أو الكفارة بدي سيدي أو الكفارة، إما القصاص أو الكفارة، هذا يحرم من الميراث. وما لا فلا. قضى على أخيه بالقتل لأنه قاتل، فوق ما نفذ حكم الله تحرمه من الميراث، عند الأحناف يرث. أيوة. فهون شاهدنا بإيه؟ بأنه أمر ملزم. ليش الشوافع حرموه من الميراث وما حرموا المفتي ولا راوي الحديث؟ المفتي أخبرك وأنت تصطفي تفعل ما بتفعل. هلا لما أنت بتروح لعند مفتي بتقول له يا سيدي أنا غلطت وقلت لها لمرتي طب تطلعي من هون، على أنت طالعة بالثلاثة، شو بيقول لها؟ حرمت عليك، ما بقى صح لك إلا بعد زوج آخر. بتروح لعند واحد تاني أو أنت وياها ما فيكن دين، قعدتم مع بعضكم، شو قالوا المفتي عليكم؟ أما القاضي قالوا قالوا سلطة، ما وجبش كفارة؟ كلمة كفارة تشعر باسم عم تكفر ذنبها. أما الدية لا، إذا لزمت الدية دون القصاص ودون الكفارة لا يحرم الميراث. كالقتل بالتسبيب، هذا عند الأحناف. أنا حفرت بير بهالفلا، لأنه لما رحنا على الحج وصلنا لهالقرنة ناس ماتوا من عطشهم، ناس الله أعلم شو صار فيهم، ناس كذا، شهدت الله على حالي أنه إذا خلصت ورجعنا لبلدي لجيب إمكانيتي كلها وأحفر بير بهالأرض. حفرت بعد سنة أقل أكتر، بعد يوم يومين مر أخي مر ابني مر أبي وقع فيها اختنق ومات، قال أنا أرث برس باليوم، لأنه علي الدية لدرء الأثار، الدية تجب عليه على عاقلتي لهم. أما كفارة ما في علي لك. أنا لمن الكفارة؟ شو الكفارة؟ كفارة الذنب، أنا عم بحفر بير، الضرب اللي عم بضرب فيه على الأرض عم ابنى فيه سواب، شلون علي كفارة؟ وقصاص ما في علي، فأنا أرث بالتسبيب. شاهدنا لها البحث كلمة شوين، وفي الشرع قول ملزم يصدر عن ولاية عامة، وفيه معنى اللغة. هلا بدي اجيب القضاء بمعانيه اللغويه. فكانه الزم بالحكم، مو هن اجى اول كلام وقضى ربك الا تعبد، اي الزمنا، هي اول وحده، واخبره به وقضينا الى بني اسرائيل، وفرغ من الحكم بينهما، قال انتهت القضيه، هي فراغ. وحيجيب لك معاني اللغويه كلها بالقضاء، او فرغا من الخصومه، وين؟ وقدر ما كان عليه وما له، قدر الذي عليه والذي لك بقضائه، قضاءه مقام صلحهما وتراضيهما. يعني نحن ما كنا نحسن نتوصل بالصلح، فجاء القاضي وقام فعله مقام الصلح والتراضي، لأن كل واحد منهما من الصلح أو القضاء قاطع للخصومة. شو رأيكم سيدي؟ نوقف هون مشان نقرأ بالكتاب الثاني أول المتن.